الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. يلا يا جماعة، قد يكون آخر لقاء استريحوا يعني، استحملوا بقى معلش. قولوا لا ازاي يا دكتور، فين ازاي واحنا عايزينك. النهارده يا جماعة بإذن الله درس مهم جدا، قد يكون يعني البعض فاهم الكلام اللي هنقوله النهارده، بس المهم يسأل نفسه ازاي يتعامل مع نفسه وازاي يتعامل مع غيره في قضية الدعوة والتربية. ان احنا هنتكلم عن اخطر قضية اخذت في القرآن والسنة مساحة كبيرة جدا، هنتكلم النهارده عن الشيطان وازاي الشيطان بيدخل للانسان وازاي بيعمل عليه خيوط زي شبكة من العنكبوت لغاية لما الانسان يقع والعياذ بالله في يعني حبائل الشيطان. وعشان ما نضيعش وقت وندخل على طول في الموضوع، هنتكلم الموضوع عبارة عن مقدمتين هامتين وبعدين أربع خطوات للشيطان إلى أن يصل الإنسان والعياذ بالله أنه يقع في حبائل الشيطان. آخر حاجة الحلول، كيفية النجاة من إيه؟ من الوضع ده. فمقدمتين هامتين وبعدين أربع خطوات للشيطان وبعدين الحلول بإذن الله عز وجل. قبل ما أبدأ أصلا الكلام، لازم تعرف إن الشيطان خد مساحة كبيرة جدا في القرآن والسنة، لأن ده العدو الأول، وده كان زي ما قلنا كان أول تجربة بشرية مع سيدنا آدم وبيستمر إلى يوم القيامة. فخد مساحة كبيرة جدا من القرآن والسنة عشان أنت ما انتش عارفه، ما شفتوش. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فهو أنت مش هتعرف تدرسه، فأنت ما قدامكش أي مصدر لفهمه غير القرآن والسنة. ما سوى ذلك من تفكير أو استنباط أو فكر هو برضه مش هيعرف يوصلك، لان انت يعني اللي خلقه بيكلمك عنه، يعني اللي خلق الشيطان هو بيكلمك عنه، بيكلمك عن وسائله. فانت ما قدامكش سبيل، فانت محتاج تركز جدا في نصوص القران والسنه. وطبعا احنا مش هنستوعب النهارده ولا حتى جزء منها يعني، وخاصه في السنه الامر واسع جدا. في كتاب اللي عايز يتوسع شويه في قضيه الشيطان اسمه عندما ترعى ذئاب الغنم، الجزء الاول، عندما ترعى الذئاب الغنم، الجزء الاول. الجزء الثاني صعب شويه. الجزء الاول الدكتور الشيخ رفاعي سلوك جايب كل نصوص الشيطان في السنه ويعني وتحليل عالي شويه ليها وكتاب عالي شويه. شاهد كتب كتير، في كتب كتير في القضيه ديت، واي لفظه الشيطان في القران تقرا تفسيرها تفهم بيتعامل معاك ازاي. خلاص، دي نقطه. لان ربنا قال فاتخذوه عدوا، يعني مش تتجنبوا، لا، انا بقول لك اتخذوا، واتخذ فيه تكلف تبذل جهد، ان لازم تتعامل معاه كعدو. ما ينفعش تتغافل، انك لو تغافلت عليه، تغافلت عنه هينقض عليك ويقتلك. وده اللي بيحصل، ان انت في ناس بتعيش حياتها عادي، يعني هو مش متخذ الشيطان صديق ولا حاجه، بس هو مش واخد باله ان في عدو متربص له في كل خطوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها، فيش خطوه تاخدها الا وفيها شيطان. لاقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب، المقدمه الاولى انا عايز اتكلم عن علو همه الشيطان. يعني لو هندي درس في علو الهمه، هناخد اول نموذج معانا ايه في الشيطان، قد ايه الشيطان عنده علو همه غير عادي. وتلاحظ ده في اول مشهد، ان لو ينفع بس معلش يا جماعه حد يقفل مروحش عنده بقى. علو همه الشيطان، تخيل لو واحد شاب طلب ان هو يعني مثلا جدلا يعني انه معاد موته وهو عنده 30 سنه، فطلب انه يؤجل من 30 سنة يموت ويبقى عنده 60 سنة، ليه؟ هيبقى طالب التأخير ليه؟ في الأغلب عشان يتمتع بالدنيا، في الأغلب يعني. الشيطان يا جماعة لما طلب إنه يخلد، ليه طلب الشيطان إنه يخلد؟ عشان مفيش متعة يكتشفها العالم إلا ويتمتع بها؟ طب ليه طلب إنه يخلد؟ عشان ما يفوتش منه واحد. عشان مفيش واحد من بني آدم يفلت منه. يعني شوف الدعوة عنده، هم الدعوة وصل لغاية فين؟ يعني هل احنا هم الدعوة عندنا ان احنا مش عايزين ولا واحد في مصر ولا واحد في افريقيا ولا واحد في الكره الارضيه، ده مش ولا واحد على الكره الارضيه، ده ولا واحد من يوم خلق الله جل ادم الى تكون مسلم. مش عايز واحد لأبوينهم ايه اجمعين، مش عايز واحد يفلت منه، لان لو كان مات بعد ما يموت في ناس هتفلت، ومش عايز ولا واحد يفلت منه. فشوف تصوره وقمه الحسد اللي هو فيه ازاي، مش عايز واحد يفلت منه. ومش بس مش عايز واحد يفلت منه، ده كل واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه امبارح، ما من مولود يولد الا وينخصه الشيطان. يعني من ما فيش ولا واحد، وكل واحد من لحظه الايه الولاده. يعني هو شوف الاتساع بتاعه مش سايب ولا واحد، وكل واحد بيمسكه من لحظه ما بيتولد لغايه لما يموت. قال احمد محمد بيرى لما كان بيموت فقال الشيطان فتني يا احمد، يعني ما عرفش عمل حاجه، قال ليس بعد، لغايه لما روح تطلع. يعني هو في سكرات الموت بيموت، قال فتني يا احمد، قال ليس بعد، اما موت وخش جنه يبقى انا كده فت. يعني شوف، فبيتعامل مع كل البشر وكل واحد من يوم ما بيتولد لغايه لما يموت، وكمان مع كل واحد ما عندوش حاجه اسمها ايه كفايه كده. يعني مفيش، يعني انت ممكن ايه صليت شديت شويه فتقول كفايه كده النهارده في الطاعه، كفايه كده النهارده مثلا صلينا ركعتين طوال كفايه كده، هو ما عندوش كفايه. يعني ممكن والعياذ بالله صلى الله الحفظ والسلامه، ممكن يروح لانسان عابد عالم تقي يحوله الى فاجر وما يكتفيش، عايز يوكل. طب خلاص ده والعياذ بالله وقع في الزنا، خلاص سيبه بقى. لا، مش هيكتفيش بالزنا. طب ده بيسرق بعد ما كان عالم، مش كفايه برضه، يكفر. طب اشرك كمان يستمر، يزداد كفرا على كفر والعياذ بالله الى ان يموت، ممكن يلف ويرجع تاني ويتوب. عشان كده احنا عندنا بقى حاجه مش عند الشيطان، احنا عندنا التوبه، هو ما عندوش توبه. لانه لما ربنا قال له خيره عايز ايه، لو كان قال له توب لما ما رضاش يسجد لادم، لو كان تاب خلاص كان خد منه، انما هو ما طلبش، اللي طلبه خد، اللي طلبه خد. يعني قال له ربنا انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين. لو كان تاب كان قبل منه، انما ما فخلاص قفل على نفسه باب التوبه. احنا عندنا ايه؟ باب التوبه مفتوح الى ان نموت. ده المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه، طبعا انت لو برضو شفت نصوص الشيطان وعايز تعمل درس عن علو الهمه تتكلم عن الشيطان هتنبهر فعلا. يعني مش ممكن، يعني في كل النصوص تلاقي الشيطان، تيجي تخرج من بيتك تلاقي الشيطان، تيجي تمد ايدك في الاكل تلاقي الشيطان، تيجي جماع مع زوجتك تلاقي الشيطان، تيجي تخرج المراه اذا خرجت، مجرد المراه تفتح الباب تلاقي الشيطان مستني، استشرفها الشيطان. كل دي نصوص، يعني الشيطان في كل حاجه قاعد لك. خلاص. وبعدين ايه، عندهم فقه اولويات، يعني الناس دي ما بتلعبش. يعني دول يا جماعه، ما هو انا بقول لك، هو في كتاب عندما ترى الذئاب الغنم موضحوا لك ان ده مش ده جيش وله ريس وبيبعت ومين اللي كسب ومين اللي خسر، وده يقربوا منه. ان ابليس وضع، حديث مسلم، وضع عرشه على الماء ثم يبعث شرايات، يبعث الصبيان بتوعه، وبعدين يقولوا اخر اليوم يا ابني انت هو عملته جبته كام النهارده، فده يقول له انا ما تركته حتى سرق، يقول له ما فعلت شيء. يعني شوف علو الهمه، مربي يقول له ده انا ما سبتوش لغايه لما سرق، يقول له لا انت لسه ما عملتش حاجه. والتاني يقول له لغايه لما يقعد يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، يقول له بس انت معلم تعال، ويقربه ويدنيه، يبقى نايبه بقى، يبقى ده ايه؟ يبقى ده الوزير، ده ينفع يبقى مربي صغير، يعني ده قدام له مستقبل قدام. انت ويقربه ويدنيه، لان هو فاهم ان قضيه التفريق هي بتدي المجتمعات. يعني قضيه وكان حتى بعض العلماء كان ذكر ان سوره الطلاق نصها انهيار البيوت وانهدام البيوت، والنص الثاني انهيار الامم، امم بتسقط وهنا بيوت بتسقط، كان اللبنه لما بتسقط المجتمع بينهار. فالشاهد هما عندهم بيقول لك فقه اولويات. تيجي مثلا تخرج من بيتك، فلو انت قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، فيقول لك الملك هديت ووقيت وكفيت. فالشيطان يقول له يقولوا لبعض اللي كانوا جايين لك وما تريد من رجل هدي ووقي وكفي، تعال شوف واحد غير هنضيع وقت ليه معاه، خليه في مره ثانيه ينسى يقول بسم الله توكلت وبعدين نبقى ايه نبقى نجي. انما ده هنضيع وقت على الفاضي، هو دلوقتي هدي وكفي ووقي، مش هينفع نضيع وقت، فنشوف حد تاني عشان ما نضيعش مجهودنا على الفاضي. فعندهم فقه اولويات. انا بقول لك انت نصوص القران والسنه بتكشف لك ملامح العالم ده العدو ليك ده، خلاص. طيب القضيه الثانيه او المقدمه الثانيه ان ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا خاصه في اوامر اللي فيها شهوات او النفس بتميل ليها ما جاش الامر ما تعملوهاش، جه الامر لا تقربوها، خلاص. يعني حتى ايه عارف انت كل ما الامر بيبقى إيه لو في حاجه خطر كل ما لازم تبعد عنها اكتر. يعني مثلا لو في كشك كهرباء كده تلاقي حواليه سور صغير مثلا او حاجه وممنوع الاقتراب، لو الموضوع ده حاجه ضرر اكتر مثلا تلاقي ممنوع الاقتراب او التصوير ايه ومن بعيد كده. لو في الغام تلاقي من قبلها بكيلو ويقول لك كيلو وممنوع الاقتراب، يعني مش مثلا 2 متر لا، تلاقي لو مفاعل نووي مثلا تلاقي ممكن واخدين ايه حواليه مثلا 100 كيلو مثلا ومن قبلها ممنوع الاقتراب. فكل ما الامر بيبقى خطر اعظم كل ما ينفعش تقرب، فما بالك الذنوب بقى. يعني لو قلنا مثلا مفاعل قوه انفجار وكذا، طب قوه انفجار ذنب معين مثلا كفيله ان هي تعمل ايه؟ كفيله يا جماعه ان هي نزلت ادم من الجنه. يعني خطوره ان تحول حياه بني ادم من السعاده ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضمأ فيها ولا تضحى، تحوله من هذه السعاده الى شقاء الارض. فالذنب خطر بيحول حياه الناس، حتى اذا فشلتم ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، كنتم منتصرين حتى اذا نقطه تحول، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. فالمعصيه كان نقطه تحول في حياه الصحابه، كانوا شايفين كل اللي بيحبوه، وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، حط خط، يعني كل ما تحبه يذهب عنك بالمعصيه، كل ما تتمناه والسعاده تذهب عنك بالمعصيه، وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. فتجد ان النصوص لما ربنا في شجره قال ولا تقربا هذه الشجره، ما قالش ولا تاكلا، قال ولا ايه؟ تقربا. ونجد بقى عندنا في المعنى ده نصوص كتير جدا ان لما يجي الشرع معك عن معصيه ما يقولكش، لما يجي الشرع يمنعك عن المعصيه ما يقولكش ما تعملهاش، يقول لك ما تقربلهاش، لان انت ضعيف. وهنقول ليه دلوقتي ان اول خطوه الشيطان بيحاول يعملها معاك في الخطوات الاربعه انك تقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال، من سمع بالدجال فلينأ عنه، ينأ عنه، ينأ دي عارف زي مناطق نائية، ابعد بعيد عنه، فإن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن. يعني الراجل مش يحسب أن الدجال مؤمن، يعني شايف نفسه مؤمن، يعني يقول لك إيه أروح أتفرج على الأعور ده، أروح أتفرج على الدجال، زهق كده من الحياة، فلكم أروح. هو عارف بقى إن هو سامع إن الدجال أعور وسامع إن على رأسه كافر، أما أروح أقرأ كلمة كافر وأرجع، يعني إيه هو يعني واثق في نفسه. يتصور ينزلها على الفيسبوك عنده مثلا، يروح يعني ايه يروح يشوف ايه موضوع الدجال. فنفس الوقت يقول فوالله ان الرجل لياتيه ويحسب انه مؤمن فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات، يبقى من اتباع الدجال. فالانسان لازم لا يقترب، لان القرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث الرائع اللي محتاج دروس فيه، حديث النوازي بن سمعان مشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله عز وجل مثلا صراطا مستقيما، ربنا بيضرب لك مثلا طريق كده، وعلى جنبتي الصراط سوران، تخيل مشهد طريق وفي سور هنا وسور هنا، وفيهما السور ده مش نازل صبب، لا فيه اماكن مفتوحه، وفيهما ابواب مفتحه، اي السوران، يبقى ضرب الله عز وجل مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفيهما ابواب مفتحه، الابواب المفتحه يعني حته فاضيه مش مقفوله بباب، وعليها اي على الابواب ستور مرخاة، يبقى انت طريقك طريق مستقيم وفي حيطه هنا يمين وشمال، والحيطه دي فيها حتت مفتوحه، الحتت المفتوحه دي مش مقفوله بابواب بمفاتيح، لا نازل عليها ايه؟ ستار. وعليهما وعليها أي على الأبواب المفتوحة ستور مرخاة. وبعدين بقى كمل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام المثل الطريق ده الإسلام الأم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جوف الصلاة داع ينادي واحد بينادي عليه كلما أردت أن تفتح باب كل ما تيجي ترفع الستار ينادي عليك منادي ويحك إنك إن تفتحه تلجه. أنت ماشي في الطريق ومثلا ستارة سودة أنت سامع من وراء ستارة معازف رقص وصرخات ونداء ولعب وضحك فأنت عايز أنا هكمل بس أبص بس يا ابني ما تفتحوش يا والله يعني أنا مبسوط بالالتزام أنا بس هشوف الناس دي بتعمل إيه يا ابني لو فتحت هتضيع ليه وأنا غبي وأنا ساذج أنا خلاص عارف تفتح الستار الناس يقول إنك إن تفتحه مش تدخله تلجه الولوج ده إنك تدخل بكلياتك إنك أنت بس ترفع الستارة كده تبقى متطبل معاهم جوه تبقى قاعد جوه معاهم إنك إن تفتحه تلجه. ليه الإنسان ضعيف خلق الإنسان ضعيفا فإياك إنك ترفع الستارة وزي ما نشوف دلوقتي نماذج مثلا في الواقع من رفع الستارة دي إن أنت ضعيف فتجد مثلا في سورة البقرة تلك حدود الله فلا تقربوها مرة ومرة فلا تعتدوها مرة جت الحدود لا تقربوها ومرة جت لا تعتدوها إمتى جت لا تقربوها يعني ما تيجي تشوف الآية بتاعت حد عارف جت في سياق إيه الصيام إن أحل لكم ليلة الرفث إلى نسائكم إن في شهوات ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إن طالما في شهوات يبقى لازم تبعد فلا تقربوها الثانية جت في الطلاق فهو ما فيهوش شهوة يعني ده مشكلة وتتحل بطريقة معينة فأنت ما تتعدهاش إنما بتيجي في الشهوات ما تقربش قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام طبعا نصوص كتير أنا هكتفي بقى بآخر النص الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كمثل راعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه يعني إيه الكلام ده كان زمان كل قبيلة لها حمى الإبل بتاعتها لا ترعى إلا فيه يعني مثلا قريش لها حمى معين حمى يعني منطقة محمية يعني ما ينفعش إبل ترعى هنا غير إبل إيه إبل قريش مثلا وقبيلة مثلا كندة وقبيلة تميم مثلا كل قبيلة كان لها مكان معين فكان زمان الراعي بياخد الإبل بتاعت القبيلة ويطلع يرعى بها فأنا مثلا مش تبع قريش فما تجيبش الإبل بتاعتك حوالين الإيه كمثلا الراعي يرعى حول الإيه حمى لأنك أنت لو قربت بالغنم بتاعتك وبالإبل بتاعتك من الحمى بتاع قريش يرعى حول الحمى يوشك إلا يحصل يوشك أن يرتع فيه كل الغنم بتاعتك هتقعد تاكل من الإيه من الحمى ده ألا إن حمى الله محارمه ألا إن حمى الله يعني ما تجيش جنب الحاجات الحرام وترعى لأن أنت نفسك عاملة زي الغنم كده ما تعرفش تسيطر عليها غنمة تروح منك هناك خلاص ترتع في الإيه تسقط في الحرام فاللي بيقعد يقرب من الحرام ده عامل زي اللي معاه غنم كتير وعمال يقرب من المناطق المحمية دي غصب عنه يوشك أن يرتع فيه هيسقط في الحرام هيسقط فانت ربنا بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الا ان حمى الله محارم ابعد عن محارم ربنا عشان الغنم بتاعت نفسك ما تسقطش في الحرام بدون ما تشعر خلاص نبدا بقى بالخطوات حاول نمشي قدر المستطاع بسرعه نبدا بالخطوات بتاعه الشيطان اول خطوه بيحاول يعملها معاك الشيطان لما تسمع ان حاجه حرام خاصه في الشهوات أول خطوة التزيين والتسويل يعني إيه؟ التزيين والتسويل أنت لما تسمع وأنت قاعد في المسجد وقاعد معانا هنا كده والإيمانيات والملائكة بتحفظونا وبتصلي وصايم تسمع كلمة زنا تقول معاذ الله جسمك يقشعر سرقة معاذ الله اختلاس معاذ الله وتحس ان انت فعلا صاحب القلب السليم بيشمئز من ذكر هذه المعاصي وانتهاك الاعراض والظلم والفجور تحس ان قلبه بينقبض لما بيسمع هذه المعاصي هو بعيد ليه؟ لان هو ايه؟ بعيد عنه. يبدا الشيطان زي ما يجيب خنزير كده ويحط عليه فرج خروف ويقول لك ده خروف، يقنعك ان هو خروف، فهو يبدا يصور لك الحاجه، يزينها لك، يظهر لك الاشياء فوق قيمتها. زي ما راح لادم كده قال له، ما قالوش كل من الشجره دي ليه؟ كله خلاص مش عارف، ما كانش كان، ما كانش ادم كان من الشجره. راح قال له ايه؟ قال له هل ادلك، ويبدا بقى شوف ازاي الشيطان يدخل لك. ما قالوش دي شجره الخلد، ما قالوش كده برضه، جاله في صيغه الاول ناصح امين لحاجه زي ما قلت لكم هو حاسس ان هو محتاجها. لما قال لو ان لي بها خلدا، قال له انا من باب الامانه والنصح يعني في الله، انا خايف اموت وما اقولكش النصيحه دي، فبقى انا كتمت علما، ومن كتم بعلم علم الجم بالاجام من نار يوم التاني. اقول لك على شجره الخلد وملك الياب، لو مش عايز بلاش يعني، مش لو انت هو دايما يجي لك كده يعني، ايه لو انت مش خلاص مش مشكله فيها، اقول لغيرك، كان في الف واحد غيرك بس انت صعبت عليا وشكلك ابن حلال كده، فقلت اقول لك على الموضوع ده، لو مش عايز بلاش. وهما اصحاب السوق يقول لك كده، قبل ما يقول لك مثلا قبل ما يقول لك على الشغلانه الحرام، يقول لك اقول لك على شغلانه تقبض فيها 10,000 جنيه في الشهر ويدوك عربيه تبقى بتاعتك، ويبدا ايه؟ فتقول له الشغلانه ايه؟ يقول لك استنى بس ما تستعجلش، اسمع بس بقيه المميزات، وتسافر مثلا سنويا كذا. يا عم قول بقى الشغلانه ايه؟ اصبر بس يا اخي، يعيشك، يخليك نفسيا تعيش المشهد ده. وانت بقى ايه؟ انت بقى خيالك وانت اخر الشهر بتقبض المرتب وبتعد ال 10,000، وانت مطلع ايدك من شباك العربيه كده وماسك البيسين، فايه يسيبك خيالك ونفسيتك تسرح مع الفكره. قول يا عم ايه؟ لا لا بس موضوع خمور كده في الخمور، لا لا. فبقى ايه؟ ما عادش هو اللي يرد عليك، انت تقول لا لا، نفسك تقول لك لا لا، ايه يا متخلف؟ وايه يعني هضيع على موضوع ال 10,000 بس ده حرام؟ طب بس متهيألي في حد كان قال حلال؟ انا كنت متهيألي كنت بقلب في النت كده لقيت موضوع وان انت كده مضطر، وان انت كده هنشوف يعني هنتصرف، هنشوف موقع هنتصرف، حد قال ايه؟ وتبدا الحاجه اللي انت زمان لو قبل ما يقول لك الفلوس والمرتب، لو حد قال لك خمره تقول له يا خمره اعوذ بالله يا اخي انا ده، وتقول له ده كل اللي بيتعامل مع الخمره من اولها لاخرها ملعون، مش بس الشاب، انا ما اقدرش. يبدا يزين لك الحاجه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي يعني ارتدوا على ادبارهم من بعد ما شافوا الصح؟ وقع ازاي؟ الشيطان السبب. عمل ايه الشيطان؟ سول لهم. هنشوفوا قبل لهم دي الخطوه الرابعه. يعني ايه سول لهم؟ احنا قلنا التزيين يرسم لك القبيح على انه جميل، يعني يصور لك الاختلاط على انه ده نضج، وعلى ان ده الناس الفكر الاعلى، وده الناس اللي تستطيع. هو احنا يقول لك واحنا بهايم ولا وان احنا كلاب؟ عشان لا، عادي، المفروض ان انا عادي بلتقي معاها عادي ومفيش حاجه عادي. ويبدا يزين لك القبيح والخمره مشروبات ومش عارف ايه، والتمثيل والرقص على انه فن وان لازم ان احنا ننشر. يبدا يزين لك الايه؟ يزين لهم الحاجات دي. التسويل يقول لك التسويل هو الاسترخاء، احد معانيه. التسويل له معنيين في اللغه. يعني ايه الاسترخاء؟ يعني مثلا انت كنت بتتعامل بحزم، بنات لا تيجي لو سمحت بعد اذنك اتفضل شكرا، بتتعامل بايه؟ بحزم. مفيش ايه يا عم، في ايه يا عم؟ ايه ده بس؟ ايه ده كده؟ ايه ده؟ في ايه يا عم؟ الدين مش قفش كده؟ بالراحه بس كده، لو سمحت اتفضل. هتبدا ايه بقى؟ تسترخي كده وتبدا بقى ايه؟ انا بس كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه، بس مش هينفع قدام الناس ولو في جنبي. وتبدا تسترخي، كلمها عن الدين يا اخي، كلمها عن ربنا. انا كنت عايز اكلمك عن النار، ممكن لو سمحت بس عشان نقف في حته ضله عشان نتكلم عن النار. وتبدا بقى ايه؟ بعد ما كنت بتتعامل مع المال الحرام بحزم، لا الفلوس دي ما تخش، لا ده ربا، ايه ده بس؟ ايه؟ طب بالراحه وفكر. يبدا يخليك بعد ما كنت بحازم في التعامل في العلاقات وفي كل حاجة فيها تلاقيك بتسترخي. ولما يعني تشوف ازاي ابليس لعيب خلى ادم الاول يقرب من الشجره، ما هو انت طول ما هي بعيده انت مش عايزها، طب انا بس هعدي من جنبها، عدي من جنبها، طب انا بس هسند، والله انا مش عارف، انا هسند ظهري عليها بس. طب وليه من قله الشجر تسند ظهرك عليها تيجي تسند تقوم بتاعها تقع كده ثمره تقع تبص عليها كده انا هشوفها بس اشوف ده نوعها ايه انا هدرسها تقوم واكل كيلو انت بس تبص كده تلاقي كانت 2 كيلو وانت قاعد تحت الشجره كده. ليه؟ لان بيقول له ما نهاكما ربكما عن ايه؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره ولا عن ايه؟ عن تلكما الشجره. لا الم انهاكما، انتوا سوره الاعراف فيها حاجتين، مره هذه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره، ده لما الشيطان يتكلم، لما ربنا يتكلم قال الم انهاكما عن تلكما الشجره. هذه اسم اشاره للقريب، تلك اسم اشاره للبعيد. الشيطان عايز يقربك منها وياخدك ياخدك ياخدك هذه لغايه لما تشوفها. عشان كده ربنا قال له صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك، لانك لو قربت هتتزين انت ضعيف. شوف الحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله عز وجل ادم تركه ما شاء الله ان يتركه. ربنا لما خلق ادم صوره في شكل معين اللي هو شكلنا ده، في شكل صلصالي طيني معين في المنظر ده، وقبل ان ينفخ فيه الروح سابه في الجنه كده مصور، فجعل ابليس يطيف به يدرسه. ابليس بدا يعمل عليك دراسه. في روايات في الاسرائيليات خارج الصحيح، الروايه دي في مسلم صحيح، خارج انه كان يدخل من فيه ويخرج من دبره، كان بيدرسه دراسه كامله. فشوف بقى، فلما علم ابليس انه خلق اجوف، انك انت اجوف محتاج تملى، علم انه خلق خلقا لا يتمالك. صحيح مسلم، انه يقول شرح مسلم اي لا يملك نفسه امام الشهوات. يعني لو هو بعيد عن الشهوه هو كارهها، لو اتحط قدامها يدلق ما يملكش نفسه، لا يتمالك، لان انت جواك شهوات عايز تغذيها، وجواك طعام مكادب طعام عايز يعني انت اجوف عايز تملى، سواء شهوه معنويه او حسيه. عرف ابليس كده، فهو انت بتبعد عن الشهوات، لما بتقرب ما بتملكش نفسك. خلق الانسان ضعيفا، مجاهد بيقول امام النساء ضعيف. فطول ما انت بعيد الشيطان مش عارف يعمل معاك حاجه، لازم يحطك امام المعصيه، سواء يجيبها لك في خيالك، يجيب لك احلام اليقظه قبل ما تنام، او يسوقك ويسوق عليك اصحاب السوق لغايه لما يخليك تشوفها، فيبدا اللي كان بالنسبه لك قبيح اصبح بالنسبه لك مزين. كان الشيخ يعقوب بيذكر حديث زمان وهو ضعيف، وحتى الشيخ بينبه انه الحديث ضعيف، لكن المعنى اللي فيه يعني كان بيقول ان المؤمن اللي لو جسده او كتفه يعني او مش فاكر ذراعه مس امراه لا تحل له فكانما مس خنزير. هو بيقول ان المفروض ان شعور المؤمن لما يجي يخبط في امراه غصب عنه جسمه يقشعر، مش يتلذذ بده لو مش يعني فاهمين، وان كان حديث ضعيف يعني، انما الشيخ قصده يقول لك انت لازم تحافظ على بغضك للمعاصي حتى لما تقرب منها، حتى لما تبقى بداخل. انما احنا مشكلتنا البشر ضعاف، فكل خطوه يعني بص انا عايز اقول لك حاجه، شفت الخطوه اللي انا بكلمك فيها دي؟ الشيطان ممكن يقعد معاك فيها 40 سنه، لان 2 و3 و4 ما ياخدوش منه اسبوع. يعني والعياذ بالله اول زانيه بيسقط فيها انسان الشيطان لما تيجي تدرس يا نهار ابيض، ويعرفك عليها وتتعرف ويقول لك لا ما تكلمهاش غير في التليفون، وبعدين عاد ويبدا يمشي معاك سنوات. وبعدين يعني في قصه مشهوره للاسرائيليات اللي في التفسير في سوره الحشر، اللي هو كمثل الشيطان اللي هو برصيصه العالي الارض، اللي روايات من اشهرها روايه عن ابن عباس ان برصيصه عابد من عباد بني اسرائيل، وكان اكثر انسان مجتهد في العباده في الشياطين. حتى بيروى ان ابليس قال اليس فيكم من يكفيني برصيصه، يعني مفيش حد فيكم. فقام اكثرهم اجتهادا، بيقول الشيطان كان من ايام نوح يعني هو اللي جه وقال له انا اكفيك. فجي الشيطان ده عمل ايه؟ عايز يدخل لبصيص العالم. قام عامل ايه؟ قام باني صومعه. بصيص كان معتزل الناس، صومعه بره البلد، فبنى صومعه جنبه. بعض الروايات بيقولوا قعد 80 سنه يعبد ربنا جنبه. عشان ايه؟ عشان في اخر القصه يزن ويقتل. فبصيص شافه يطلع، بصيص يتعب يكتب، فيطلع يقتل. الله اكبر الشيطان. ففي مره بسيطه جاله الشيطان، جه بسيطه في شكل انسان، قال له ايه؟ علمني مما علمك الله. قال له انا اللي علمك، ده انت اللي تعلمني. الام تدرسه، قال له انا هعلمك اسم الله الاعظم اللي لو قرئ على مريض يبرا. فعلمه وسر واختفى. فيروح الشيطان يمس الناس، يعني يمس الجن بيمس الانسان، فيجي له نوع من انواع الصرع الانسان. فالشيطان يجي لهم في صوره طبيب، يجي يكشف عليه يقول لهم لا، ده ما ده الوحيد اللي يعرف يشفيه برصيصه. فيروح البرصيصه، فبرصيصه يقرا عليه الاسم اللي الشيطان علمه له، والشيطان يخالج هو ما فيش اي حاجه، هو علمه اي حاجه وخلاص. فالبرصيصه صدق نفسه. طبعا قصه البرصيصه دي عايزه دراسه، ازاي انسان بيثق انه يصدق نفسه. بدأ يصدق نفسه مرة اثنين ثلاثة. أنا راح لأجمل بنت، بنت ملك من الملوك، أجمل بنت في القرية ومسها. راح لبصيصة يقرأ ما تطلعش، يقرأ ما تطلعش. قال له لا، ده لازم تقعد جنبك، لأن دي محتاجة إيه؟ جرعات أعلى شوية. اليوم شوف الشاهد، يعني إيه؟ قصة شيقة وممكن تدوروها أنتوا بعدين. مش هكملها لكم طبعا، هسيبكم كده لأن أنتوا بتناموا في القصة. الشاهد شوف ممكن يبذل قد إيه عشان الخطوة الأولانية، خطوة التزيين، انه يوصل لمرحله ان يكسر الحواجز النفسيه اللي بينك وبين المعصيه، ممكن يقعد سنوات. وبعد كده اثنين وثلاثه واربعه خلاص تبقى ليها مفيده. فاياك، عشان كده دايما النصوص بتقول لك خد بالك من اول المرحله دي، اوعى تقع فيها. وزي ما نشوف في الحلول ان الوقايه خير من العلاج. لازم. فبيقعد معاك في اول خطوه دي زي ما قلت لك سنوات، عشان بكل الوسائل عايز يزينها لك من الدين، هيجيب لك ادله. يعني عايز يجيب لك ادله شرعيه، هيجيب لك ادله شرعيه. عايز صحابه، هيجيب، هيسوق عليك كل حد. يا جماعه الشيطان فضيلك، يعني مش يشتغل الظهر وبعدين يروح يريح وبعدين يشوف بقى انت عملت ايه النهارده. هو فضيلك، يجري من ادم مجرى الدم ودرسك وفهمك. يعني لما بتيجي انت كده تحدث، هو اللي قايل لك، يعني هو عارف مداخلك، يعني هو عارف. انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، هو عارف نقط ضعفك. يعني مثلا لو واحد بيحب الفلوس والنساء مش قوي، فتنته اكتر في الشهره ما يجيلوش من النساء، يجيله من الفلوس. ويجي للتاني من النساء، ما يجيلوش من الفلوس، ويجي ده من المنصب. يعني بيدخل لكل واحد من نقطة ضعفه، نقطة استزلمه، نقطة الزلل بتاعته. يقولوا استزل، كأن التصوير اللغوي ان كأن كان واحد ماشي على طريق فداس على أرض مش صلبة أو صخرة مش ثابتة، فزلت قدمه. فالأرض اللي مش ثابتة دي هي دي مدخل اللي الشيطان بيخش لك منه. المهم بيفضل معاك في خطوة التزيين. احنا قلنا التسويل له معنى ايه؟ المعنى الأول الايه؟ الاسترخاء، ان يخليك بدل ما كنت حازم في تعاملك مع الشيطان، لا مش هينفع، حرام، الموضوع انتهى. يعني شوف جريج، قصه جريج دي برضه قصه مبهره. الشيخ المنجد دوك تايب كده في قصه جريج العابد، جميله ممكن تقولوها. جريج كان متعبد في صومعه، شوف الفرق بينه وبين ايه؟ وبين برصيصه. جريج العابد في صومعه، والام نادت عليه جريج يا جريج، ما استجابش. فدعت عليه اللهم لا تميته حتى تريها وجوه المؤمنات، يشوف وجه الزانيات. تذكر بني اسرائيل عباد جريج، فهم كانوا بيحسدوا العالم وما بيحبش يطلع وحش، يعني ما بيحبش بني اسرائيل يطلع وحش، وما بيحبش يبقى فيه قدوه. دايما المجتمع كده، مش عايز يبقى فيه قدوات، عايز يدنس كل القدوات. تقول له الشيخ، يقول لك يا عم الشيخ فلان ده متجوز سبعه. يا سلام، الشيخ فلان ده، الشيخ فلان ده مش عارف ايش ده بيجي لهم فلوس من ايران، بيجي لهم كده. يعني لازم يدنس اي قدوه. فالشاهد تذكروا عباد جريج، فقالوا من يفتنه له؟ فقامت اجمل نساء بني اسرائيل وقالت انا افتنه. اجمل دي بقى الايه؟ المعلم بقى بتاع بني اسرائيل. دي اللي هي ملكة جمال بني إسرائيل. قالت بس جوي سيبوهولي. راحت تزينت فأجمل زينتها ودخلت على جوي وهو ايه؟ وهو يصلي. الحديث صحيح مسلم نص الحديث كده. فلم يلتفت إليها. إذا حضرتك اتفضلي حضرتك عايز خير ممكن يساعدك. كان وقع على طول. فلم ولا حتى عايزه ايه؟ ولا انت مين؟ ولا ايه اللي جابك هنا؟ ولا اطلعي بره. الله اكبر. ولا كانه شيء. هو في ايه؟ الراجل ده ما بيفهمش. الست يعني هي صعقت. ولاجل هذا نجا جريج. لو كان جريج كلمه واحده لو كان شال الستاره كان ايه؟ كان ولج. فما تسمحش بالنقطه الاولى دي. انا بركز واخد وقت لان دي زي ما بقول لك هي دي تعب الشيطان كله دي. حتى جريج بعد كده نفس المشهد. جريج بعد كده انتوا عارفين القصه؟ مش عارفين قصه جريج؟ طيب اقولها بسرعه. اللي حصل ايه؟ ان سابته ايه بقى زي ايه بغي. فنزلت راعي يرعى حول صومعة جريج فزنى به فانجبت ولدا. فمت جايب الولد اتفضلوا يا جماعه ده جريج ده ابن جريج. هذا هي مش فارقه معاها طبعا. ده ابن جريج. فطبعا البلد اتقلبت. ايه ده؟ ده جريج؟ قال ادوني يا عم. قال يا عم دايما هم يجيبوا حاجه زي كده. قامت البلد كلها طالعه ومكسره صومعه والملك بنفسه اللي امر بكده معروف ومكسرينه وجايبينه وحطوه قدام الناس عشان المحاكمه. وطبعا ده مش هقول لك بقى ايه الجرايد والمنشطات الرئيسيه. القبض على جريج في وسط زجاجات الخمر وسط مجموعه من النساء. عارف طبعا بقى ايه المنشطات. القبض في وجود جريج منتهي مش عارف شبكه دعاره مثلا هو عضو فيها والشبكه دي لها اصول في مش عارف فين. انت عارف بقى ايه لازم. وجابوه بقى قدام الناس ومحاكمه جريج. عارف تتخيل ليه جبود؟ حتى بيقول لك جريج في الواية وهو ماشي فمر على المسات مجموعة المسات فنظر إليهن فتبسم جريج. لما تبسم افتكر مين؟ دعوة خلاص. فخلاص هي كانت دعوة تحققت فعرف إنه هينجو. المهم إيه؟ مجموعة من المسات ده مجتمع فاسد زي سورة يوسف كده. مجتمع جمعت النسوة وبتقول قدامهم لإلا ما يفعل مأمور فيه. مجتمع بيصل إلى خلاص الفحشة بقت منتشرة. وهي دي المجتمعات اللي الثبات فيها عزيز. عادي بنت تقول في الكليه انا هوقعه لكم مش الواد ده عامل فيه جدع عامل تنس انا اللي هوقعه. يعني بيحصل. وولد يقول الشله البيت دي عامله طب اتفرج شوف انا هعمل ايه. واصبح المجتمع كده. اصبح في تسابق في الفاحشه. فالمهم يعني الشاهد جابوا جريج وتخيل بقى ايه الناس اللي كانت متخذه جريج قدوه. يعني كده يا جريج ما كنتش متوقع ابدا انك تعمل كده ابدا. انت كنت في نظري اعلى من كده. هم عايزين يحطموا القدوات اي تهم ويلبسوا اي حاجه. المهم يجون يقتلوه خلاص هيرجع. فقال دعوني اصلي ركعتين. فطبعا الناس وقفت ركعتين يعملوا ايه يعني؟ خلاص يا جواد انت اتفضحت انت لسه عامل فيها شيخ انت لسه هتعمل بقى. فقام صلى ركعتين فخلص. قال اين الغلام؟ ليه هاد ويجري بيسال الغلام ليه؟ فأتي بالغلام فنغزه في بطنه كده. قال يا غلام من ابوك؟ طبعا انا عايز اتخيل لو انت قاعد لا جورج الجنه انا لله وانا اليه راجعون. تخيل. فقال الغلام ابي الراعي. انا مش متخيل. انا متخيل لو انا اصلا لو حد ما كان جويج قال انا غلام لو الولد انا هتسرع في الولاد يعني انا هتخض اصلا يعني ايه. فقال ابي الراعي. فكل الناس عشان راحوا بقى يتمسحوا في ايه؟ في جريج. وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا اعيدوها من طين كما تشوف. مش سامع. اصل تخيل هو بيصلي وقدامه الصومعه بتاعته من ايه؟ ذهب. ذهب بقى كام النهارده؟ انت لما فك مثلا هو مش سامع الموضوع يفتن من الاول. قال لا اعيدوها. وسابهم كانوا عايزين يمسكوه بقى. ما هو تخيل بنقطع العيال الصغيره ده يعني. واتمسك قال لا انا عايز صومعتي مش عايز حاجه منكم واعيدوها من طين كده. بيقفل الفتنه من الاول. فالشاهد بيفضل معاك بقى الشيطان في المرحله دي التسويق. المعنى الثاني للتسويق وفي خلاف فيه يقول لك هو جاي من السؤل اللي مخلي المعصيه دي امنيتك. سؤلك بعد ما كانتش في دماغك يجي لك في احلام اليقظه. شفت شفت البيت دي معدي بصت عليك ازاي؟ ويا اصلا ولا شفتك ده معجبه بيك جدا على فكره من جيلك انا انت ما خدتش بالك ده ويصور لك بقى عشان ان هي معديه وتبص عليك انا بص عليها انا ويبص على نفسه انا يا ابني ده ما خدتش بالك ولا ايه ده هي معجبه بيك جدا لا ده مراد دول عم يتكلموا عليك اصلا فينزل تاني يوم هو بعد ما كان الموضوع مش في ذهنه يبدا لما تعدي يبص عليها طبيعي واحده بتبص عليها تبص مين اللي بيبص شفت مش قلت لك لازم يبقى تبقى واثق في نفسك لازم تبقى ويبدا يخلي الموضوع هو ما كانش في ذهنك اصلا يبدا يخليه سؤلك يوريك فلوس معينه يوريك بعد ما كان انت غافل عن الموضوع ده يبدا يخليه سؤلك امنيتك فتبدا كل يوم وانت بايه قبل ما تنام تقعد ربع ساعه نص احلام يقظه تعيش ان هي بتبص عليك وان هي تيجي تقول لك لو سمحت ممكن عايز اقول لك حاجه وتبدا تعيش في مشهد ان انت بقيت ايه محقق الامنيه وانت ما كنتش في ذهنك اصلا وتقوم وتستعيد زيك يجي لك تاني فيبدا يحول الموضوع اللي انت في غفله عنه ان هو امنيتك وسؤلك خلاص انون دي الخطوه يبدا الخطوه الثانيه خلاص تمكن منك انت ما صرفتوش حرك الله ما صرفتوش عنك ما استعذت بالله ما قمتش توضيت زي ما تشوف بقى الحلول اللي في الاخر بقى الموضوع فعلا سؤلك بقيت كل يوم بالليل بتنام بتفكر في الفلوس بتفكر في المنصب بتفكر في الشهوه بتفكر في المرض بتفكر في اي حاجه المعصيه تمكنت من اللي عنده ولا عنده الشاهد يا جماعه ايه خليكوا بس معايا فبيبدا الشيطان لما تمكن منك بقيت انت والعياذ بالله دي اسوء مرحله بقى اللي هتجر الباقي رقم اثنين بقيت اسير انا كنت اعرف اخ عندنا في الجامعه فسبحان الله هو التزم والبنت اللي بيكلمها انتقدت بس هما ما قالوش الحلول اللي هقولها في الاخر يقول لي اقول له يا ابني حرام عليك انت كده بتفتن يعني تقف مع واحده منتقده في الجامعه يعني انت كده وما قدرش يعني ما يقفش معاك يقول لي انا لما بشوفها بحس ان في حبل بيربطني كده وبيشد بتساقل يعني بيقول لي انا ببقى اقول مش هكلمها بحس ان انا بساق اليها لما يشوفها انا هو عارفها قبل ما تبقى منتقده عادي يعني مش بيروح يشكوش يعني يعني خلاص هو عايز يتكلم معاها يلا فانا بفتح عينيكم على حاجات انتوا واضح ان انتوا طيبين قوي ما شاء الله انا اسف والله انا بفتح عينيكم على الشباب زي الورد قطط مخبطه ما تعرفش ايه انا اسف يا جماعه الناس اللي انا بتكلم عن ناس ثانيه يعني فشوف بقى قول الله عز وجل في وصف الشهوه في القران وصف مبهر في قوم لوط وجاءه قومه يهرعون يعني يهرعون يعني كلمة يهرعون يقول لك يهرع الفعل ده المفروض أصلا في اللغة لا يأتي هو ما قالش يهرع قال إيه يهرع يهرع ده مبني مجهول يعني حد بيزقه يعني مش يهرع يهرع يقول لك الفعل ده أصلا في اللغة لا يأتي إلا مبني مجهول ليه لأن أصل الفعل ده هو الأسير المربوط ويعني هيذبح بيساق الى حتفه وبيدفع ولا يستطيع ان يرجع يعني هو عمال يتذق وهو عارف انه هيموت بس بايه مش لانه اسير مربوط مش عارف يرجع فربنا شبه الانسان اللي بيذهب الى الشهوه انه اسير يهرع يقول اصل الفعل في اللغه اما تقطع وريد او شريان في دراعه فيفضل الشريان يطلع دمه بيطلع ايه دفع كده دفعات وانت مش عارف توقفه يقول لك هنا ده الهرع خروج الدم دون ان تستطيع ان توقفه ده اصل معنى اللغه فالدفع انت مدفوع ومش عارف توقف فاصبحت تدفع يبقى انت الاول ما كانش في دماغك المواقع الالهيه خالص يبدا الشيطان يجيبها لك يزينها لك ويرميها لك ويقربك منها طب اقعد طب مش عارف ايه وما فكره انك انت تفتحه ايه تلجه ويجي لك حاجات ويجي لك وانت عمال ويقول لك عادي وهتعيش ودي لذة ومتعة وتبدأ بقى انت تدخل الباب قطك وتقفل الباب انت اسير وتفتح الجهاز وانت عارف انك غلطان وتفتح النت وتوقف وانت عارف انك بتساق الى حسنك ومش عارف تعمل حاجة تحس انك بتقاد كالايه كالاسير انا قلت لك خطوة اتنين دي ما بيوصلهاش غير بعد سنوات معاك في خطوة واحد لما الشهوة يضرب السهم في مقتل. يعني زي ما هنشرح ان الذين اتقوا اذا مسهم ايه طائف، هو الاول بيبدا كطائف بعد كده بيركب على قلبك، بعد كده بيوصل لخطوه رقم 4 اللي هنقولها دلوقتي لاحسن كلمه. فهو عشان يوصل لخطوه 2 دي بيقعد سنوات يبدا يسوقك كالاسير. طيب يبدا يسوقك كالاسير، يبقى انت كنت بعيد عن المعصيه، خلاها امنيتك، خلاها طموحك، بدات توصل للمعصيه كالاسير. اول لما توصل للمعصيه تعمل ايه بقى؟ يبقى خطوه رقم 3 انت وصلت للمعصيه يرحمك الله. توصل رقم 2 القود او السياق يعني بيسوقك كالاسير الى ان تصل. رقم 3 اجتراح المعصيه، مش يعملها بقى. ام حسب الذين ايه اجترحوا السيئه ولا الايه سيئات؟ يعني ايه اجترح؟ ايه انا اسف، الشرح ده بتاع الكلب. الكلب او السبع، السباع لما تيجي تاكل حته لحمه او جيفه تلاقيه يعمل ايه؟ تلاقيه مش بياكل بالشوكه والسكينه كده وياكل من قدامه، لا، تعمل يجرح في الفريسه في كل حته حتى لو مش هياكل عشان ما حدش ياكل تاني معاه، وبيضرب في كل مكان عمال يجرح يجرح يجرح يجرح يجرح من شده شهوته بيعمل كده. شفت انت يعني ايه؟ يعني هو معتقد انه هيدخل لموقع يشوف صوره ويطلع، لا، ده بيقلبه كله وبيدخل للتاني الثالث والرابع بيجترح. السيئات مش السيئه، خلاص ما بيملكش نفسه، بيبقى زي والعياذ بالله يعني السبع اما سقط على جيفه ويقدرش يملك نفسه. ليه؟ فين؟ لما شهوته تفرغ وبعدين يرجع تاني يزين له. اول يعني والعياذ بالله يعني كان في احد الشباب ربنا يهديه ويرده يعني كان ملتزم وبدا ينتكس واحده بواحده بواحده بواحده بواحده. طبعا الانتكاس مراحل، وفين ورجع تاني يكلم يا ابني يا ابني. امي جالي في مره من النهار ان وقع في الزنا وانا لازم عايز اتراجع معاك. جيت منهار وانا مش مصدق انا، ويخبط في نفسه وعايز انا عايز أبقى. طب اعمل في نفسي ايه؟ طب ابلغ انا لازم اتراجع، انا لازم اتجنب. وقعدت ايه؟ طب يكلموا التوبه و المهم والعياذ بالله اصبح بعد كده الموضوع ما تفش. يعني هو بس ايه؟ ندم اللي هو عقيب المعصيه، وبعدين برضه ما عملش الحلول اللي هنقولها، ما استجابش للخطوات بقى بعد كده والعياذ بالله الزنا خلاص. والعياذ بالله اسبوعيا بعد ما قعد 5 سنين عشان يسقط في اول مره قعد بعد كده خلاص الموضوع بقى بالنسبه له عادي. عادي جدا. فهو ده ان بيوصل بعد كده. دي بقى خطوه رقم 4. المهم نرجع تاني خطوه رقم 3، مساله اجتراح السيئات، انه يبدا يقودك كالاسير يهرع اليه تسقط على المعصيه تجترحها. مش بتعمل يعني مش بايه يعني مش مثلا بتروح لواحده كلمه وبتمشي، لا، ده انت بتقعد معاها يعني تبدا والعياذ بالله تسقط في المعصيه. خطوه رقم 4 خلاص بقى ركب الشيطان ودلد الرجلين وبيقودنا كالبلاء. الا من عصى الله رسول الله ان يحفظنا ومن يعصنا. هنا بقى الخطوه اللي الشيطان قال عليها لاحتنكن ذريتك. الاحتناك يعني ايه يا جماعه؟ ايوه الاحتناك ان بيقول انا هحط اللجام في حنك الدابه. يعني انت بتحتنك الدابه بتعمل ايه؟ بتحط اللجام في حنك الدابه. فلما تحب تحود الدابه يمين بتعمل ايه؟ بتشد اللجام يضغط على حنكه من جهه اليمين يقوم يتالم يقوم حاود يمين عشان يستجيب للايه؟ فخلاص بقى عارف نقط ضعفك، بقى بيضغط على دي تقوم لافف وانت خلاص بقيت منقاد. هو حاطط اللجام في الحنك وهي دي الشيطان سول له وبعدين عملي بصيلك بقى موقع ورا موقع بنت ورا بنت رقم ورا رقم واملى له. خلاص بقيت انت عملي غزيف بقى بالمعصيه. الشيطان سول له وامن، لان لو سول وسكت الاسر والايه؟ لا ده انا بقول انت لسه في مرحله الحرق، انت لسه ما عملتش السيئه، ده انت من كتر شوقك ليها بتشاق اليها لغايه انت لسه ما عملتهاش. يعني ايه؟ تخيل كده شعور والعياذ بالله اول مره واحد هيفتح موقع بقى هو بيقال وتلاقيه سخن وتلاقيه متكلمش يعني ايه؟ ومش عارف يلف ويرجع. لما بيدخل بقى الموضوع بالنسبه له بقى الاحتناك بقى خلاص بقى ايه؟ بيدخل عارف يعمل ايه بقى على موبايله بقى يعني بقى الموضوع بقى خلاص بقى استمر أنا بتكلم في سوقه لأول مرة يعني لحظة انطلاقه للمعصية. وهي كلها يعني برضو الفروق ده أنا بقول لك آيات من القرآن كمراحل، إنما كلها في الآخر مراحل الشيطان ثلاث مراحل دي ثلاث خطوات داخلية داخل مرحلة واحدة، هو بيزين لك وبتقع وتبقى أسير لو ما تبتش ماشي. فبتوصل مرحلة رابعة بقيت خلاص يمين يمين ماشي. طيب الخطوات المرعبة دي يا جماعة اوعى تفتكر واحد أما بيبقى بقاله 30 سنة في المعصية في ربا أو في زنا أو في شهوات هو فعلا خلاص أصبح محتلك أصبح أسير. طلوعه صعب، أنا مش بقول مستحيل لأن طالما ربنا فرض عليه إنه يطلع يبقى ممكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يبقى يستطيع، إنما استمراء الوضع خلى في نوع من الصعوبة. طريق المعصية يعني لما بتدخل كل خطوة دخلتها هتلف وترجعها، فكل ما تغنى أكتر كل ما إيه هتتعب عما ترجع. يعني طريق المعصية يعني فاهمين، يعني مثلا تخيل احنا بتخيل مثلا زمان لما كان وزير الإعلام يحب يتوب مثلا تبعات توبته كبيرة، أو ممثلة مثلا تبعات وبتتعب وبتجد صعوبة وقل من يثبت للانية دخلت جوه، فمحتاج يرجع تاني كل اللي مشاده خلاص. وفي أبطال في صحراء فرعون رموا نفسهم هنقتلك اقتلني موضوع منتهي خلاص، فهم تعبوا لأن هم فعلا كتير من المؤرخين بيقول والمفسرين هو فعلا صلابهم في جدوع الناخ صح فعلا، بس هو مفرقش معاك لا ضيق إنا إلى ربنا منقلبون. فالشاهد يا جماعة الخطوات الأربعة دي بيفضل الشيطان معانا لغايه لما يوصل والعياذ بالله ان هو خلاص احتنكهم. عشان كده شوف قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لاحتنكن ذريته الا قليل. ربنا بيقول قال اذهب فمن ايه فمن احتنكته ولا فمن ايه فمن تبعك، يعني انت اللي عملت في نفسك كده. ما قالوش ربنا ما قالوش اذهب فمن احتنكته، قالوا اذهب فمن ايه تبعك، مش ثماني تبعك، لا اللي سال نفسه اتبع في تكلف تبع في ايه ثلاثة كده. فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا، اللي ساب نفسه يمشي. عشان كده الشيطان لما يجي لقى ايه المستضعفين يروحوا للمستكبرين يقولوا ما لناش دعوة انتوا احنا الاثنين بالله واحنا الاثنين في النار، فيروحوا اخر حل الشيطان فيقول لك ينصب منبر من نار يوم القيامة في النار والشيطان يخطب فيه خطبة الشيطان اللي هي في سورة ايه؟ سورة ابراهيم. فالناس معتقدة ان الشيطان هيجيب لهم حل. وقال الشيطان لما قضي الامر كل حاجة خلص خلصت ان الله وعدكم وعد الحق، ربنا قال لك على دي حرام يبقى حرام، ربنا قال لك على دي نار يبقى نار، وانا قلت لك على دي سعادة وكنت كذاب ووعدتكم فاخلفتكم. بيعترف بغلطته بس بص وما كان لي عليكم من ايه؟ او انا الا ان انا لسه بقول لك بص على دي لقيتك رحت سبتلي وبتكلم عنها انا هتتشغلني الا ان دعوتكم. هو بيقدم دعوات بس الدعوات مزينه، يعني انت يا جماعه انت عمرك شفت واحد خمسه شياطين مكتفين ونازلين عليه ضرب لازم تكلم دي لازم تسمع اغاني ولو ما سمعتش هنقتلك وتلاقيه سيبوني يا جماعه يعني وما كان لي عليكم من ايه الا الدعوات الا الصرخات اجلب عليهم بخيلك ورجلك. صرخات الشيطان من وراء الستاره هي اللي بتخليك تفتح، يعني هو بيجي لك كليك هير لو ضغط خلاص عايز بقى بتطبل معاهم جوه زي ما قلت لك. الضغط هي كليك هير دي مصيبه، يعني ايه هل تريد صبر مش عارف. هل تريد مش عايز اقفله اشوف بس الناس اللي هيفتح. ما تشوفش الناس اللي هتبقى دي صدقت والله لو انت اصلح الصالحين ما تشوفش بقى يجي لك ايه الغطين وصفرة وحمرة وبتتنطط وكور واحدث مش عارف ايه وسينس وانت ايه انا عايز بس السينس دي حرفيا مش عايز يا ابني لا يا ابني ما تطبعش الستارة يا ابني لا مفيش فيه كليك كتير بقى اصبح مدمن فعلا الا ما رحمه الله بيدمن الموضوع بقى بيشم تريكت فين ويدور يدور عليه بقى هو اللي بيبحث فانت من الاول لازم يعني شوف. فربنا قال له فمن تبعك منهم ليه تمشي معه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان بقدم دعوات مزخرفه انت اللي تسمع كلامي. عشان كده شوف بقى، وده اول حل من الحلول اللي قال خلوا لك الايات الرائعه بعد سوره كلها انتكاسات اللي انا قلت لكم عليها، سوره ايه؟ الاعراف. اخر السوره بقى الحل بعد ما ربنا قال له فسعد الله من الشيطان الرجيم، ان الذين اتقوا، وصف المتقين. الايه طبعا فيها من البلاغه، يعني مش هينفع دلوقتي عشان نقول بقى ان والذين ليه مش المتقين، انهم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف. شوف الثلاث كلمات دول، اذا يعني بمجرد يعني لحظيا اذا، ولسه بس يعني مش اصابه في قلبه لسه، ايه عباره عن ايه مس اذا مسهم، وعباره عن ايه طائف. يقول لك الطائف اللي بيلف حوالين حاجه عشان بيبحث عن مكان للدخول، يعني هو لسه فكره خاطره. اذا مسهم طائف من الشيطان يوم يعمل ايه؟ تذكروا فورا، يقوم ينتفض من احلام اليقظه في النوم، ويقوم يغسل وشه ويتوضا ويستعيذ بالله من الشيطان على طول. مش مثلا طب اما اشوفه هيقول لي ايه، طب اما اشوف اخر الحلم ده ايه، لا على طول يقوم ينتفض يدخل على سيدي ثلاثه يستعيذ بالله ويتوضا. تذكروا، تذكروا ايه؟ تذكروا ايه يا جماعه؟ المفعول فين؟ فين المفعول ده؟ تلاقي مفتوح، لان على حسب، في واحد يتذكر وقوفه عريانا بين يدي الله، في واحد يتذكر ان شهوه لحظيه امام شربه حميم في النار لا تساوي شيء، في واحد يتذكر نعيم الجنه اللي هيضيعه، في واحد يتذكر كسوفه قدام النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، في واحد، كل واحد بيتذكر حاجه بتألمه. تذكره. فاذا الثانيه دي بيسموها اذا الفجائيه، فاذا هم ايه؟ ها؟ مبصرون. يعني هو كان عباره عن ايه؟ كان اعمى. عارف يا جماعه ده مشهد، يعني مشهد اللي بيسقطه في الشيطان مشهد طابور وحفره فيها نار وكله متغمد وماشيين عارف مشهد كده، تخيل هو ده مشهد والله، ناس وحفره فيها نار وواحد وراح عمال يتدلع. فايه اخيرا يجي واحد يقوم ايه رافع، ايه ده انا ايه اللي جابني هنا، انا ايه اللي جابني الطريق لاخر النار ده، يوم ينتفض. فاذا هم مبصرون، يبصر انا ايه اللي جابني المكان ده، انا ايه اللي جابني الطريق ده. مش كده لما ربنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، انه كان فاحشه وساء ايه سبيلا. سبيلا يعني طريق، يعني الزنا ده طريق، يعني مش بيبقى واحد ماشي في الشارع كده وفجاه يزني ويمشي تاني، لا ده نظرات وشهوه تستعيد في قلبه وما يطفئهاش لغايه لما يسقط فيه. فالزنا طريق لغايه لما يسقط فيه. فان الذين اتقوا من الاول بيقفلوا الموضوع، الوقايه، اتقوا جاي من الوقايه خير من العلاج. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف، شوف اذا لحظه مس، يعني لسه على الجلد كده، لسه ما دخلش، لسه ما بقاش امنيه، لسه ما بقاش سؤل. طائف لسه خاطره من الشيطان تذكره فاذا هم مبصرون. طب التانيين بقى اللي قال بعدها واخوانهم يمدونهم في غي ثم لا يبصرون، ده القسم الاخر. القسم الاخر واخوانهم، اي واخوان الشياطين. التاني تحول الى ايه؟ الى اخ للشيطان. ايه يا عم عندك ايه جديد النهارده؟ خلاص بقى ايه؟ بقى اخ للشيطان، تحول الى اخ للشيطان. واخوانهم لما اختار انه يبقى اخ للشيطان، الشيطان هيسيب اخوه؟ الشيطان جدع جدا. واخوانهم يمدونهم، عمال يبعت لك موقع ورا موقع، رقم ورا رقم، فكره ورا فكره، معصيه ورا معصيه، يمدونهم مش بالغيب. يقول لك كان متوقع يمدونهم بالغيب، لا يمدونهم ايه؟ في الغيب، لان خلاص هو كله منغمس داخل المستنقع. يعني هو بيطلع زي بقى القسم الاخر الفاضل، يسارعون مش الى الخيرات، في الخيرات. هو حياته كلها من خير لخير، التاني تحول حياته من معصيه الى معصيه. يمدونهم في الغي ثم، يعني لا يقصرون، اي لا يستطيع ان يتوقف. يقول لك يقصر مشهد انسان بيقع من على جبل وعمال يدلق يدلق ومش عارف يضرب فرامل، مش عارف يقصر، مش عارف يدوس فرامل، مش عارف. واخوانهم اي واخوان الشياطين يمدونهم، اي يمدون اهل المعاصي في الغي، اي بالغي لكن داخليا، ثم لا يقصرون، اي لا يستطيع اهل المعاصي، لا يستطيع اهل المعاصي ان يتوقفون عن المعصيه. ده نموذجين. قلت لك امبارح واتلو عليه النبأ الذي لا لا لو ينسون بس. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لما انسلخ فأتبعه الشيطان مش هسيبه، فكان من الغاوين، ما عادش عارف يقف تاني خلاص، أصبح يا آتيناه آياتنا أعلم علماء بني إسرائيل في زمانه إلى من الغوي إلى والعياذ بالله كالكلب. شوف إن تحمل عليه يلهب أو تتركه يلهب، ما عادش بيسمعه، مش حاجة رضيان. يا جماعة اللي بيشرب من الشهوات ده بيشرب من ماء مالح، عشان كده في الخطوة الرابعة هو أصبح ما بيشبعش. شوف شوف الكلام المبهر، وجاءه قومه يهرعون إليه. طيب وبعدين ها؟ ومن قبل كانوا يعمل ده لسه قايم من على معصيه، يعني ومن قبل يعني من قبل ما يجوا للوط وبيعايزين القوم الجدد اللي شافوهم، شافوا ناس قوم او اوجه وضيئه اللي اوجه الملائكه المتمثله في صوره بشر، فعايزين يمارسوا معاهم الشذوذ والعياذ بالله. فربنا بيقول جاي له زي الاسير وهو اصلا لسه مارس المعصيه، ما عادش بيشبع. وجاءه قومه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ما عادش بيشبع، خلاص بيشرب من مالح، ما عادش بيشبع، عايز تاني وتالت وما بيشبعش. قره عين الانسان في الطاعه، يشعر بلذه ورضا في الطاعه، انما اللذه دي لذه سامه. عشان كده صلى الله عليه وسلم قال ويسالك نعيما لا ينفد، وقره عين وقره عين لا تنقطع. المخدرات او النساء او الشهوات نعيم ينفد وقره عين تنقطع لحظيه. فعامل زي كان الشيخ ياسر، الشيخ ياسر عمي ربنا يحفظه، كان بيشبه الشهوات ده اللي بيغرق في بحر، فممكن عطشان فبيشرب ميه مالحه يفضل يشرب بيموت وما بيشبعش، يموت وبيموت بيغرق لانه الضغط اللي هو فيه. فالشهوات كده يا جماعه، الشهوات بتفضل تضغط عليك تضغط عليك، والعلم بالله تعيش في المستنقع، نسال الله السلام. طيب نطلع ازاي بقى من الجو ده كله؟ اول حاجه واهم حاجه انتوا عارفين ايه؟ ايه الحل الامثل؟ لا انا قصدي يعني ايه البعد، الوقايه، ان الذين اتقوا اذا مسهم تذكروا. لازم بينك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق. لازم لازم تبقى يعني دي الوقايه خير من ذلك، ده اسلم حل واجمل حل واحلى حل. ولازم يعرف ان اللي بيسقط ان هو كده هيتعب شويه. يعني بصوا يا جماعه انا اسف ان انا صريح، بس انا يعني كلنا كل من يقدر الخطاء، بس انا ببصرك عشان تعرف المجهود اللي انت مطالب بيه. فارق بين التوبه وبين ترك الذنب، الفروقات دي دايما بتضايقكم، انسى الفرق ده خالص دلوقتي، معلش انا اسف، انا قلت التركيز والخشوع بقى لي فيها 10 ايام ما خلصتش، انسى. اديكم مثال، واحد شرب مخدرات، فالمخدرات في جسمه وخلاص، جسمه اتعود انه ايه؟ ان يجيله جسمه داخليا حصل فيه تغيرات فسيولوجيه ان هو محتاج المخدرات من بره. هو بطل المخدرات، هو كده لسه ما بطلش، هو تركها بس لسه جسمه ايه؟ بيحتاج يجهد نفسه ايام، يعني مش مجرد ما بيسيب البتاع هو كده، بيحتاج يجهد نفسه ايام فتره معينه، بيقولوا بقى مثلا اسبوعين ثلاث اسابيع او كده حسب بقى الدكاتره ما بيقولوا قد ايه الفتره اللي جسمك بيحتاج يرجع تاني يبقى فيها طبيعي، لغايه لما يبقى انسان طبيعي وما عادش يحتاج الايه؟ المخدرات تاني. في الفتره دي اخطر فتره، اخطر، عشان كده تلاقي بتوع علاج الادمان بيحبسوه، يعني ياخدوه مكان كده كوره وسين ياخدوه بره المكان. ما اسموش البشاير. خلاص؟ أنا مش قصدي والله يا جماعة. أنتوا الأذكياء زيادة عن اللزوم، عامل إيه؟ فلازم الفترة بعد الاعتكاف دي أكثر فترة حرجة. يعني الفترة دي أكثر الفترات حرجة. لو سبت نفسك تلتفت هتسقط. فعلا والله أنا مش بهزر، موضوع الإدمان ده لو حد شاف الموضوع ده وموجود في مصر كتير هنا الأماكن تلاقيه بياخدوا يفصلوا عن المجتمع. وياخدوا بقى ايه؟ يعني ممكن ياخدوا شهر وياخدوا اول اسبوعين ياخدوا منهم موبايله كمان. حد خد منكم موبايلات؟ مفيش. ليه؟ هو يعني طبعا الايمان بيبقى اقوى من كده. الشاهد اللي انا عايز اوصل له ان الفتره الحرجه دي عم بترجع تاني انسان طبيعي. فانا قصدي ان معنى عارفين يا جماعه المريض بيمر يعني ما ينفعش واحد يبقى تعبان وقعد شهر عمليه وكده وهو ما يقوم ياكل فراخ وبط ومحش ما ينفعش هو كده بيدور نفسه في فتره نقاهه ما ينفعش يعيش طبيعي صح. الانسان اللي بيتوب وبيترك شهوه وبيرجع لانه ما عاش فتره نقاهه كويس لازم يحذر. اللي عنده برد تلاقي شويه هواء عاديين يضروه يعني تلاقي عاديه فتنه عاديه مش ضاره يعني معظم الناس مش مضرور بيها يعني في نساء عادية أو فتنة عادية أو نت عادي تلاقيه هو بيتضر منه لازم ياخد فترة حسم ويفصل الموضوع ياخد فترة شهر مثلا ما فيش نت فترة مثلا يحافظ بروكر زي ما يقول لك أصل بتقل الجهاز يا عم تقل الجهاز يا عم تقله بدل ما أنت اللي تتقل بدل ما أنت اللي تضيع حط الموضوع في يفصل حاجة عن الموبايل ويحط يقل الجهاز في الصلاة قدام الناس يتصرف يعني شوف دلوقتي في الحلول. فالمهم الحل الأول البعد المطلق ده مفاعل نووي اخطر من مفاعل نووي على المعصيه قدر ما تستطيع. رقم اثنين احترم لحظات ضعفك. احنا اتكلمنا قبل كده احترم لحظات ضعفك. يعني الانسان الكيرف بتاعه مش كده لا هو كده يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل كل واحد فينا بيمر بفترات قوه وفترات ضعف. احترم لحظات ضعفك يعني مثلا انا دلوقتي تبت في فعلا الواحد كده تاب فبيبص على معاصي زمان والارقام وحاجات زي ايه ده ويضحك امسحها يا عم امسح ايه ده كلام يا ابني امسحها. انت ما تعتقدش انك هتظل قوي كده هتمر بلحظات ضعف لما تمر بلحظات ضعف تيجي تدور ما تلاقيش خلاص فتوب تفضل تاني تيجي لحظه قوه تندم على الفتره اللي انت هميت حتى بيها بالمعصيه. انما انك في لحظه ضعف سايب ابواب مفتوحه اقفل كل الابواب اقفلها لا تترك. الحل الثالث لا تترك ابواب متورده ما تسيبش باب ايه الباب المتورد بيتفتح بسهوله اقفل كل الباب. عشان كده اقول لك ارمي نفسك وسط بيئه صالحه عرف الناس مشاكلك خلي صديق صالح كده تحسبه كذلك وتثق فيه احكي له مشكلتك قول له وخليه تبعك وقول له لو لقيتني كذا وكذا وكذا يبقى انا وقعت لو لقيتني استفيت فتره وما عملتش اعرف انت فترات قوتك استغل الكلام ده اعترف استغل الفتره دي لازم تستغلها فترة قوتك لو ما استغلتهاش هتضيع. الحل طبعا الجميل والمبهر والرائع وزي ما قلت لكم قاتل المائة قال ده الحل جميل جدا البيئة الصالحة. وانا كتبت لكم في خواطر الاعتكاف مش عارف انتوا المفروض تشوفوها يا جماعه انتوا يعني ازاي يعني مش ماشي ان الانسان خلق من صلصال قابل للتشكيل حسب البيئة الصالحة وحسب البيئة الفاسدة. الشيطان فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما. أنا شرحت لكم إيه دي؟ أنا مش فاكر شرحتها هنا أنا لقيتها دلوقتي يبقى شرحتها في حتة تانية. يعني إيه ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما؟ مش ضربت لكم أنا مثال البنت اللي في القرية الخجولة طيب البنات بلاش الشاب الخجول تخيل مثلا يعني ايه اللي يبدي لما هو يعني هو من سواتين. كل انسان يا جماعه مننا كل انسان مهما كان جواه تقوى وجواه فجور. التقوى لا تظهر الفجور بيبقى مستخبي خلاص بيظهر لكن ده مش معناه انه مات. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. واحنا قلنا نبأ الذي اتيناه اياتنا كان جواه فجور تحول الى كذب لما سمح له يظهر طفح. ليبدي لهما ما وري هو عايز يوري لك اللي انت يعني مثلا يا جماعه يعني مثلا شاب تقي صالح بيصلي هو طول عمره كده هو مش واخد باله ان جواه شهوات اصلا. يعني هو لما تقول مواقع الحقيقه يقول لك يعني ايه هو لما يبدا يعرفها ويشوفها بيبدا يظهر ان كان خافي عنها فبيبدا يتحول فطرته تتغير. يعني مثلا لو بنت خجوله في القريه لو سمعت صوت راجل تتكسف وشها يحمر. يعني لو راجل معدي في الشارع وهي في البيت وده بيحصل في ناس كده خجوله تبدا بقى ايه تدخل الجامعه. وما ادراكم ايه ما الجامعة؟ الجامعة وما أدراك ما الجامعة. تبدأ تدخل الجامعة تبدأ في سنة أولى عادي ما عادش تكسر. يعني اذا ايه الموضوع تكسر مثلا لو حد قاعد جنبها تبدا ايه الزوج تبدا بقى تتربى تبقى بصرابه هتلاقي يعني خد يا ابني تعالى تبدا خلاص فقدت حياتها فين ده وقاعده وتظهرها وتلفت وشعرها فين ده دي اللي كانت كده اه دي كانت ده كان فين ده كان مستخبي ابدا لها مول يعني من سوالف ان يحطك فالبيئات الفاسده بتظهر هذه السوالف والبيئات الصالحه بتظهر هذه السوالف خليها بيصوبها يعني تفضل ايش احنا هنا تحس ان انت الحاجات دي راحت لولا ان انا قلبتها عليك انت كنت نسيت الكلام ده فانت ما شاء الله انت كويس انت الحاجات دي انت اصلا مش معلش منها خالص فالبيئه الصالحه بتخلي انت رايح فين بس قلت اقعد في البيئه الصالحه فالشاهد ان البيئات الصالحه بتخلي الافكار دي تصاب بضمور فعلا وزي ما بيقولوا كده فعلا البعيد عن العين بعيد عن القلب بعيد فلازم ترمي نفسك في البيئه الصالحه لازم يبقى سريعا كده بقى الحلول دخلت في بعض انا ما اعرفش اقول 1 2 3 انتوا بقى ايه وعملوها انتوا 1 2 3 يعني لازم برضه تتعامل بحس في الاول لازم تحترم ان عندك فتره نقاهه في الاول لازم يعني ما تتعاملش كبطل من الاول اي معصيه بتسيبها ادي لنفسك فتره نقاهه الامر جد الامر خطير لازم بنات متكلموا ابعد ابعد ازاي والشغل ومش الشغل شوف بقى حد تحكي له مشكلتك الخاصه المهم لازم تتصرف حط في ناس مثلا معانا زمايلنا لما بطلوا كلام كان عامل ريمايندر كل 5 دقايق على الموبايل اذكر الله اتق الله الله يراك الله مطلع عليك الله يعاقبك اتق كان عامل كده كان روش بس هو خايف هو خايف كان بيخلي واحد زميله مثلا انا هنزل يقول له ايه انا النهارده هنزل الجامعه كل ربع ساعه اتصل بيه لو ما رضيش انزل لي ميل قال ان شهوة من غير شهوة بتاخد زي بيساوي شهوة من غير شهوة ميل قال ان شهوة شهوة ينقض الوضوء لا لا لا انا هقول لك سيبك لا لا انت ما تسيبش حتى بالكلام مش بالايد حتى انت بص انا متشدد من الاخر لا طب يعني انا عارف ان انا دخلت نفس السكة انا عايز اقول لكم على حاجه ما الاسئله ما عايز ان شاء الله فان شاء الله ان الموضوع وبالذات موضوع السلام والله معاذ هو راجل خبير وهو ان شاء الله راجل غلبان ما يفهمش الكلام ده هو ان شاء الله انا بقول له هو اللي عليه الخطوات العمليه خلاص اللي عايز يسال يسال معايا معاذ ان شاء الله ما تحط ما تفتنش ايوه مش راجل كيف بقول له نوع السلام يا معاذ ما عادش لو نروح حد يكلم بنات اللي هنشوفهم يتكلم بنات هيتضرب اهو ويبقى في جواسيس خد بالك يعني احنا كتير قوي يعني خد بالك من الاخر هتتلقط هتتلقط خلاص فا اوعى تفتي نفسك تساوي ايه يعني تساوي ايه تبعد عن تساوي ايه يعني ايه اللي يساويه يعني يا سيدي ما يعني هتزعل ما تزعل يا سيدي ما تركض دماغك في الحيط ما تزعل يعني ليه تعمل في نفسك كده اصل مش دي الاداب ومش دي يا سيدي انت دلوقتي مريض قول لهم انا مريض نفسيا دلوقتي انا تنزل تضرب كده وتنزل انا بص ولا يا رب يا جماعه اللي بيخاف من حاجه بيتصرف يعني من خاف اذلج اللي بيخاف بيتصرف بيمشي بالليل بيتصرف بيتحرك هو يعني اصل انا الشرع بيديك الحلول العامه مش بيجي ان ابراهيم عباس لازم يعمل مش بيجي كده لان انت لازم تبتلى في ارادتك ولازم تبتلى في تصرفك يعني انت عقليتك فهمتك كذا وكذا وذاكرت هندسه وتعلمت الماني ومش عارف تتصرف في موقف زي يا سلام يعني بيجي عند ده وما بنعرفش نتصرف تلاقيه كويس جدا في النت كويس جدا في كذا انت خلاص مش عارف يا سلام انت مش عايز بس مش عارف انت مش عايز انت لسه الرغبه ما اكتملتش جواك لسه الخوف ما تحولش انك وصلت للنار رأي العين هتلاقيك بتجري يعني لو في اسد مش هتقول له طب بعد اذنك ما تاكلنيش هتجري يعني مفيش بقى بعد اذنك. فانت لو متخيل المعصيه اعظم من الاسد انت هتجري هتفر. فاستبق الباب سبقها يوسف فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر. عشان كده وده كان سبب نجاته ان هو بقوته وفراره وخوفه كان اقوى فجري وسبقها. لازم تسبق المعصيه لازم تبقى انت الاسبق لازم. اكيد كان في اخ تاني يقول لك انا ما بنزلش غير بمصحف في ايدي ما بحطوش في جيبي ومصحف كبير مش مصحف صغير. هو كده انا بقيت كده انا هو انا كده هو كده. ما هو يقول لك انا بقضي فترات ما بين المحاضرات في المسجد. هو كل واحد بيتصرف يعني دي افكار. طب ما انت لازم تتصرف لازم لازم تبقى انت. وبعدين القضيه يعني انا عارف ان احنا خد بالك انا اقول لك على حاجه. مجتمعنا لما يبقى فيه فيروس زي مثلا انفلونزا الخنزير تشوف لما انتشر او الطيور تلاقي ناس ماشيه عادي. يعني انت لو ايامين شفت واحد ماشي بالجمال ما بتضحكش عليه صح؟ عادي انت فاهم. فيروس الشهوه منتشر في المجتمع خلاص. ده انت فعلا هتعمل هتغض بصرك فين؟ يمين واحده شمال واحده في وشك واحده تفتح تلاقي تشوف فجاه تلاقي واحده على بيتك فعلا تلاقي راسم واحد. طب ليه؟ ايه اللي جابها هنا في الساعه دي؟ مش ممكن فعلا والله. انت تحس تبص فوق اعلان واحده ماشي طريق واحده انت سايق هتخبط لو ثاني. يعني فعلا المجتمع اصبحت الشهوات تتجول. فعادي لو لبس كمامه عادي عند المتقين عادي. يعني زي ما عند الاطباء عادي ان الفيروس انفلونزا تلبس كمامه عادي. عند المتقين عادي انك تصرف تصرفات مش طبيعيه عادي. في واحد يقول لك يا عم في ايه يا عم وانت كده مش زي يا عم بص انا قد كده انا فاهم كده. ما تخليش المجتمع يضغط عليك. انت اضرب نفسك ما انت عارف نفسك كويس. فلازم تبقى حذر في التعامل وتبقى انسان حاسب لان الخطوه دي اصعب خطوه. انا قلت لك انت لما بتقتحم العقبه وبتعدي الحته دي تيجي تفتكر معصيه وتضحك على نفسك. يعني بفضل الله يعني انا ما اعرفش حد من اخواننا ندمان على مثلا ولا بيحاول يفتكر رقم البنات ولا بيحاول بالعكس. يعني عادي جدا الموضوع بيبقى يعني عادي جدا. يعني فانا عايز يعني انا مش عايز احكي لكم قصص اخوه كتير عندنا بس عشان الموضوع متسجل واحنا كده بنفضحهم فبلاش. يعني ايه انا ممكن اقول واحد بس. احد الاخوه كان موضوع البنات واصحابه مش بس البنات يعني الشله القديمه دي بالنسبه له فحاول يلتزم فكان بيتقطع بسبب الشله القديمه وموضوع ايه البنات خاصه البنت يعني معين. فسبحان الله اول ما التزم ابتلي بمرض عمل عمليه فشلته قديمه ما حدش زار خالص. فبيكلم واحد بيقول له يا ابني يعني ازاي؟ قال له اصل احنا كنا نقعد مع بعض ونهرج على القهوه وانت كده مش. فقال له يعني احنا كنا صحبه قهوه يعني ما. فسبحان الله ربنا اظهرهم له على ايه؟ على حياتهم. قال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض. والله مهما قال لك انه جدع وانه هو بيضلك انتوا بتضلوا بعض. يعني صحبه السود يا جماعه يقول لك اصل انا مش عايز ازعله. انت بتضل كده بتضل بتضيع نفسك عشان مين؟ ابو طالب ايه اللي ضيعه؟ يعني ابو طالب ايه اللي ضيعه؟ ان هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول له قل كلمه اشفع لك. يبص على ابو جهل ويبص على ضيع نفسه. يعني شوف مخلد في جهنم بسبب الصحبه بسبب كلام الناس. ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه فينا لولا ملامة أو حذار مسبة لكنت سمحا بذاك مبين. يعني بيقول له ناس تلومني أو الناس تقول لي أنت زدت. تقول له أترغب عن ملة المطلق؟ قل كلمة أشفع لك بعند ربي. أترغب عن ملة عبد المطلق؟ هو يتروش. قل كلمة أترغب في الآخر بل هو على ملة عبد المطلق. والعياذ بالله. يعني شوف الصحبة بتاعته. الأم كان بيكلم واحدة وكان تقول له قال لها لا أنت حرام. الأخ ده حرام. ولو انت لو ربنا قدر خلاص نبقى نلتقي. ما قدرش خلاص انما ده حرام وما فيش. طب نبقى نتصل ما فيش. طب نبقى ما فيش. طب طبعا ايه؟ طب كلمنا في الدين. طب يعني لازم تبقى حاسب في المساله دي. المهم سبحان الله تركها فوجئ ان اعز اصدقائه القديم ارتبط بالبنت اللي هو اللي كان بيه. يعني ايه؟ هي تقضيه يا جماعه والله. والله العظيم هي تقضيه كلها. يعني ما حدش يقتل. يعني ده قضيه الشيطان عايز اي حاجه. يعني الشيطان مش عنده مبادئ. يعني الشيطان مش صاحب مبادئ. اي حاجه في اي حاجه في اي اتجاه اي فكره عبيطه هي في اي فكره تصرفك عن الطاعة. يعني شيطان انك ما تصليش قاعد على بلاي ستيشن ده قاعد على قهوة مش فارقة معاه. يعني المهم ان ايه ما تصليش. فالشيء يا جماعة لازم تبقى حاسس، لازم تبقى نفسك في الصلح والصلاح، لازم تعترف انك بتمر بمرحلة معينة تحترم لحظات ضعفك فيه، لازم تبعد. وده طوال عمرك البعد ده يعني مش بقى خلاص بقى انا بقيت ايه بقيت شيخ بقى وبدي دروس ايوه اختي انت ايه عايزه ايه، لا مفيش كده. لازم اللي بيسمح لنفسه بيسقط، مفيش حد سمح لنفسه الا وسقط. خلاص يا جماعه، فيعني نرجو ان يعني ارجو واسال الله سبحانه يعني ان احنا استفدنا من مساله الشيطان، وانك انت لازم تتخذوه عدوا، الامر عداوه. إن شاء الله ألم أقول لكم ألم أنهاكم عن هذه الشيطان وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين، فأنا أنهاكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين. مش أنا قلت لك أن الشيطان عدو؟ بتسمع كلامه ليه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بتسمع كلامه وبتسمعش كلام ربنا، وربنا الودود وهو ليك عدو الشيطان. بئس للظالمين بدلا. يعني ازاي تستبدل ده؟ فالانسان يكون على حذر، وزي ما قلت لكم الحل الاغلب الجذري الوقايه والبيئه الصالحه. البيئه الصالحه اللي وقع في معصيه ودخل في مرحله اخوانهم ودون الغي لازم يحترم بقى انه هيمر بمرحله معاكسه. يعني يقعد شهر او فتره او ايا كان فتره زمنيه بيمر بمرحله نقاهه، بيضغط على نفسه، بيعامل نفسه معامله فيها نوع من الحذر، ما بينزلش مع اي حد، ما بيخرجش مع اي حد، ما بيكلمش مع اي حد، زي لغايه لما يعدي بس فتره النقاهه وبعدين يرجع انسان طبيعي عادي، بيقعد عادي في الهواء عادي مش حاسس بتعب. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وقال لبلال احفظ علينا صلاتنا في صلاه الفجر، فما ايقظهم الا حر الشمس، راح الفجر عليهم كلهم على الجيش، فقام عمر بن الخطاب الله صحي على حر الشمس، فقام يكبر حتى استيقظ الجيش. فاول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها قال ايه؟ اول حاجه قال ايه؟ تحولوا عن المكان الذي اصابكم فيه الغفله. يعني شوف معنى ده عادي جدا، يعني ما قالش ليه يا بلال تحولوا عن المكان ده ضيعنا فيه فجاه ما نجوش تاني. يعني زي ما انا بقول للواحد، واحد بيقول لي انا بطلت وبرجع، اخ من اخوه معانا بيقول انا بطلت بس احيانا برجع. بقول له طب ما هو بص انا بس ده حصل لنا، قلت له ده حصل لنا فعلا. انا اول ما جيت نمت تحت المروحه هنا قصاد التكييف، فقمت عندي باب وخدت فولترين وبتاع وحقن وتامر ظبطني وبتاع غلط، وبعدين بدات ابقى كويس. او رايح نايم تاني، طب ما هو ايه الذكاء ده؟ طب ما انت وجودك في نفس يعني بقول له انت دلوقتي تبت، انت اتغيرت داخليا، طب في حاجه خارجيه اتغيرت؟ يعني اصحابك اتغيروا؟ لا. طب شلتك القديمه؟ اه زي ما هي. طب ما هتقع، ما هو اللي وقعت اولاني هتقع تاني، انت بنفس المؤثرات الخارجيه زي ما هي. طب ما هتقع، انا نمت تحت نفس المروحه قصاد نفس التكييف وبنفس الجسد، طب ما هو انت اكيد هيجي لك برد تاني. ولا دي عايزه تفكير؟ انتوا شايفين يا صعبه؟ انت نفس الصحاب، نفس الشله، نفس الخروجه، انا هقعد على القهوه بس مش هعمل حاجه، هدي ظهري للتلفزيون، وتلاقي كان يجي دايما ناس كده لكن عندي ظهري ومش هشرب حاجه. بجد والله. طب ما تشرب، انت ما تشربش ليه بقى؟ طب اتفرج، ما انت بتعمل يا جماعه ترك المعصيه، ترك المعصيه، ترك المعصيه، ترك فاعل المعصيه، ترك مكان المعصيه ما استطعت. يعني هو ده الترك. يعني لازم الثلاثه دول ثلاث اركان، فاهمني؟ فلازم الانسان يبقى حاسب ويغير البيئه الصالحه. اترك ارضك فانها ارض سوء، وانطلق الارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما نحب وارضى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.